ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب فضائل الصحابة تحت باب من فضائل سعد بن معاذ رضي الله عنه، قال: حدثنا عبد بن حميد، سعد بن معاذ وسيد الأوس، قال: حدثنا عبد بن حميد، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وجنازة سعد بن معاذ بين أيديهم اهتز لها عرش الرحمن. في رواية أخرى عن جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. قال: حدثنا محمد بن عبد الله الرازي، حدثنا عبد الوهاب بن عطاء الخفاف، فيه بعض الكلام عن سعيد لكنه متابع كما سلف، عن سعيد عن قتادة قال: حدثنا أنس بن مالك أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: وجنازته موضوعة، يعني سعدا، اهتز لها عرش الرحمن. قال: حدثنا محمد بن يعني الحديث الآن من حديث جابر ومن حديث أنس، قال: حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء يقول: أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حلة حرير، فجعل أصحابه يلمسونها ويعجبون من لينها، فقال: أتعجبون من لين هذه؟ لمناديل سعد بن معاذ في الجنة خير منها وألين. قال أيضا: حدثنا زهير بن حرب، حدثنا يونس بن محمد، حدثنا شيبان عن قتادة، عن قتادة قال: حدثنا أنس بن مالك أنه أودي لرسول الله صلى الله عليه وسلم جبة من سندس، وكان ينهى عن الحرير فعاجب الناس منها، فقال: والذي نفس محمد بيده، إن مناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن من هذه. هذه بشارة من الجنة ضمنية، وسعد لم يذكر في العشرة المبشرين بالجنة، فقولنا عشرة مبشرين بالجنة لا يعني القصر على هؤلاء أو الحصر فيهم، لكن هؤلاء لأنهم جاءوا في حديث واحد، وإلا فالمبشرون بالجنة كثر جداً، منهم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، فاطمة وخديجة من سيدات نساء أهل الجنة، سعد بن معاذ اهتز له العرش، بلال: يا بلال أخبرني عن أرجى عمل عملته، إني سمعت خشخشة رجليك بين يدي في الجنة، ثابت بن قيس بن شماس قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: بل هو من أهل الجنة، الشهداء في الجنة، من شهد بدرا جاءت لهم بشارات أيضا. هذا وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.